قال حدثنا أبو الأشعث وأحمد بن المقدام العجل البصري تقدم لنا ثقة جليل. قال حدثنا المعتمر عن أبيه فاقد الإسناد تقدموا. قال حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا يزيد بن زريع البصري وهو ثقة ثبت وفي بعد 80 و100. قال حدثنا سليمان يعني التيمي توفي بعد 40 و100 146. قال حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا بشر بن المفضل الوقاش البصري وهو ثقة ثبت. قال حدثنا ابو موسى هو الزمن البصري محمد بن المثنى الحافظ. وباقي الاسناد محمد بن جعفر وشعبة تقدموا. قال سمعت ابا حمزة وهو جارهم. ابو حمزة هو عبد الرحمن بن عبد الله وقيل ابن ابي عبد الله جار شعبة وهو لا بأس به ليس بالمشهور لكن رواية شعبة تكفي لا يروي شعبة غالبا الا عن ثقة. والحديث له طرق كما تقدم. يحدث ان انس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل اعلم انه من مات ويشهد ان لا اله الا الله دخل الجنة. طبعا هذا اخذه انس عن معاذ بن جبل لان في روايه عن معاذ وفي روايه ذكر لي ان النبي قال لمعاذ قال ابو بكر قرات على بن دار اي محمد بن بشار ان ابن ابي عدي حدثهم عن شعبه عن صدقه هو بن يسار الجزري وهو صدوق صدقه ثقه عن انس بن مالك عن معاذ بن جبل. نعم وهذا الاسناد صحيح. قال وروى سلمه بن وردان وانا ابرأ من عهدتي هذا الخبر لان سلمه ضعيف فأخطأ في هذا الإسناد فزعم أن أنس سمع هذا الخبر من معاذ ثم سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك حدث يونس بن عبد الله الصدفي ثقة قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب أن مسلم القرشي مولاه المصري ثقة حافظ قال أخبرني سلم بن وردان لا يحتج به. فهذا الإسناد ضعيف ولا يصح والصواب أن معاذ أخذه أن أنس أخذه من معاذ. قال حدثنا بشر بن خالد العسكري وهو ثقة قال حدثنا سعيد بن مسلمة الأموي وهو لا يحتج به. عن سلمة أيضا لا يحتج به فهذا ضعيف. نعم نقف عند هنا. هذا بالله تعالى توفيق.